إذا لم يجاهد هؤلاء من يجاهد؟ سابقكم الله. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم؟ يقول: ما معنى سلطانه القديم؟ سلطان هذا من صفاته، صفة، لأنه مثل الملك، سلطان مثل الملك. يكفي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.